أنا سامي واو. الشاب يقول اللي البنات عليا بتموت، اللي جواله دايما بيكون ليل نهار على طول مشغول في الروش. أنا طحني موت، أنا سامي اللي من غيره الحياة مليها طعم أبدا ولا لون.